بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أكملنا الباب الثاني ونشرع الآن بحول الله تعالى في الباب الثالث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن أذاهم، أي أنه سيضمن هذا الباب أدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف في تحريم إذية أهل القرآن. ثم اعلم أن حكم هذا هو أنه من كبائر الذنوب، لأن الأصل في أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما سيأتينا في الحديث، والأصل في أهل القرآن هم أولياء الله، وسيأتينا عدة أدلة في تفضيلهم. ومن أذى ولي الله فقد آذن الله بالحرب، كما في الحديث القدسي المعروف: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي أولياء الله فهو في حرب مع الله، ولعمري تعلمون أنه في حرب فيها ربنا عز وجل من سيكون الفائز ومن سيكون وكيف ستكون الخسارة، خسارة وخيمة جدا جدا في الدنيا والآخرة. يقول: قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وجه الدلالة من هذه الآية أن الذي يحفظ القرآن ويعمل به ويدعو له فهو أصله شعيرة من شعائر الله. فما معنى شعائر الله؟ الشعائر هي العبادات الظاهرة التي بها يفرق الإسلام من غيره، كالعيدين، كالحج، كالحجاب، كرمضان، عبادات ظاهرة بحيث أنها كل من ينظر إليها يتميز المنظور عن غيره بأنه هو الإسلام، بأنه هو الإسلام. قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله، فالذي في صدره القرآن لا بد أن نعظمه، ولا بد أن نحبه، ولا بد أن نقدمه. الذي يحفظ القرآن لا بد أن نرفعه، ولهذا جاء في الحديث: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وأي نعمة أعظم من أن تكون أهلا لله؟ أي نعمة أعظم؟ لو أنت الآن في الدنيا يأتيك الخبر المفاجئ الآن الذي لم تكن تعلمه، يأتيك الآن خبر موثق رسمي بأنك حفيد للمجاهد الفلاني أو للملك الفلاني، ستطير فرحا، يكاد قلبك يخرج من بين ضلوعك من شدة الفرح. فكيف إذا كنت أهلا لله، كنت من أهل الله وخاصته؟ طبعا وليس المقصود بأنك أهل لله إذا كنت تحفظ القرآن، أي كالأهل الذي يثبت في الدنيا بالرحم أو الرضاع أو المصاهرة، لا، وإنما في شدة القرب، لأن أصل الإنسان أنه يقرب أهله. ففي الخدمة تقدم أهلك على غيرهم، وفي الاعتناء تقدم أهلك على غيرهم. إذا كنت رئيس مصلحة في إدارة وكان الناس ينتظرون أدوارهم، فجأة جاء أهلك، فعادة الناس أن يقدموا أهلهم وأن لا يتركوهم في مؤخرة الحشد ينتظرون أدوارهم. قال الله تعالى: فإنها من تقوى القلوب. فتعظيمك لحافظ القرآن علامة على تقواك، وعلامة على أن قلبك يتقي الله عز وجل. لهذا قال تعالى: فإنها، أي تعظيم شعائر الله وشعائر الله، من تقوى القلوب. وهنيئا لمن رزق قلبا تقيا. أظننا نقتصر على هذا حتى لا نطيل، وغدا إن شاء الله نكمل، لأن هناك جديد إن شاء الله خاص بكم.